هل يجوز الحلف بكتاب الله؟ إيش؟ الحلف بكتاب الله. الحلف بكتاب الله جائز إذا قصد القرآن، أما إذا قصد المصحف إن له أوراق مخلوقة مصنوعة فهذا لا يجوز، لأن الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن إن أراد القرآن فلا بأس. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بصفات الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.